بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. لو أن كل إنسان بحث عن الشهادة وجعل همه الشهادة، قد سأل شيخنا العلامة العلوي صلى الله عليه وسلم عن مسألة من يكون همه الشهادة، يعني يريد الشهادة، قال هي عمل وعبادة ترجى مثل ما يرجى غيرها، ولكن شتان بين هذا وبين من نال درجات الصحابة والصديقين والأنبياء وغير ذلك بأن ينوي نصر دين الله سبحانه وتعالى. ولو كل إنسان نوى أن يستشهد فمن ينصر دين الله سبحانه وتعالى؟ لذلك ليكن نفسك في الجهاد طويل، صاحب النفس الطويل هو الذي يستطيع أن يخدم دين الله سبحانه وتعالى، هو الذي يستطيع أن يفكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليش فليغرسها، اشتغل حتى آخر رمق. فكر بعد سنة أنا شو بصير علي، إن شاء الله بعد سنة سأكون بإذن الله قائد مخطط عبقري في مسألة جيوش المسلمين. يا إخواني انظروا ضعف المسلمين اليوم في الجهاد وضعف المسلمين في الأعداد. والله بس كم حركة سوى بعض الإخوة خلف العيس، وحركة سوى في كذا وكذا، حركات عسكرية بسيطة أرعبت الكفار، وحنا بس نرمي الشباب حرق حرق. يا أخي الله ادخل حشد حشد حشد اقتل في المرجع. ليش؟ لأن كل الشباب يفكر هذا التفكير، خلينا استشهد خلينا استشهد. وين الشباب الذين يبرعون كما يبرع الصحابة؟ اقرأ يا أخي تاريخ الجهاد الإسلامي، تاريخ غزوات المسلمين، اقرأ معارك الزلاقيات ومعارك كذا كذا، يعني وأنا بأرسلان تجد معارك ضخمة وخطط، ويصنع جسر على شجر ويصعد من الشجر ويصعد أشياء يعني عظيمة كانوا يفعلونها، يحملونهم حلا واحد ما أضرب أضرب أضرب ثم أسحب أسحب. ليش؟ لقلة حمل ليش؟ لهم هذا الدين حمل حقيقي. فليطول نفسك في الجهاد في سبيل الله، وطول النفس في سبيل الله من أعظم أسباب الثبات. ليش؟ بعض الناس انحط في باله أنا إن شاء الله 6 شهور شهيد، ما كتب الله له الشهادة، جرح، ظل 3 أشهر مصاب، مل، رجع، ترك. لكن فلان نفسه طويل، أنا سأنصر دين الله حتى آخر قطرة دم في جسدي. تجد أن هذا ماذا؟ يستمر حتى ولو حدث ما حدث من هزات واواوا، تجد أنه إيش؟ الحبل مرتخي تماما كشد الحبل. لو واحد معه حبل وشاده على طول، أي ضربة بالحبل إيش يصير عليه؟ ينقطع. لكن لو واحد معه حبل طويل ومرتخي يشد الحبل معه، ارتخى الحبل ارتخى. هذا يتحمل الصدمات، يتحمل أزمات، يتحمل الخلافات، يتحمل الشقاقات، الفتن. تجد أنه الجهاد ما قبل إلى قيام الساعة، والجهاد مشروع طويل، والجهاد ما وصل إلى أرض الشام حتى بدأ من خراسان وقبل خراسان. الجهاد يسير يسير بخطوات طويلة وثابتة. لا تنظر من عين قريبة، انظر من فوق، ارجع اقرأ التاريخ الجهادي، سترى أن التجربة واسعة وطويلة، وأنت حلقة صغيرة وأنا حلقة صغيرة من حلقة طويلة جدا ومن سلسلة كبيرة من سلاسل إيش؟ من سلاسل الجهاد في سبيل الله. المسألة والمعلم الذي يليه: لا تعظم في قلبك إلا الله. هذه مسألة مهمة إخوان، لا تعظم في قلبك إلا الله. لا تعظم جماعة، ولا تعظم أمير، ولا تعظم عالم. تعظيم يكون لمن يا إخواني؟ لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إخواني من عظم غير الله هان قدره عند الله، ومن هان عند الله هان عند الناس وذل، صلى الله عليه وسلم. مجرد عظمت كلام الله سبحانه وتعالى أصبحت تسير بنور رباني، تعرف الحق بسهولة وتعرف الباطل بسهولة لأنك ترى بنور الحق. لكن لما تعظم شيء غير الله وغير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تعظيم الله يعني تعظيم إيش؟ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أفرض الآن يا إخواني عبد الرحيم سليم طلع تكلم على أي فصيلة. عبد الرحيم سليم بقول الفصيلة إن شاء الله ترى أنه يعني طالب علم جيد وكذا، صح ولا لا؟ أي فصيلة طلع تكلم عليه ونصحته بلطف، إيش بيصير؟ يشتغل تويتر عليه ليل نهار. ليش؟ لأننا عظمنا فصائلنا أكثر من تعظيمنا لكلام الله. قد يقع فصيل مثلا، فصيل وقع هذا المثل أو فصيل أخطأ أي خطأ، حدثت مشكلة بين فصيلين طلعت تكلمت على فصيل ونصحت بلطف، يعني اتقوا الله الحق لما تبين لي أنكم أنتم على حق وأنتم على باطل وقد أخطأتم وقد تسرعتم وهذا لا يجوز ولا يليق بكم، وسميتهم كما النبي صلى الله عليه وسلم سمى بكم. ماذا يحدث؟ لأن الساحة ما فيها تربية، خلاص هذا أصلاً ما طالب علم أصلاً، تماماً كما يفعل اليهود وكما يفعل الدواعش اليوم. ما زال عندنا هذا المرض. لما أسلم عبد الله بن سلام رأس عالم عند اليهود، قال يا رسول الله إن قومي قوم بهت لكن أريد أن أختبرهم، سلهم عني ماذا تقولون في فلان؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأميرنا وابن عيوعالم وابن عالم فقينا وابن فقينا. قال له أسلم، قال حاشاه أن يفعل ذلك. قال يا قوم إنكم تعلمون أنه رسول الله. قالوا أنت شرنا ومن شرنا وسينا ومن سينا. فورا تماما اليوم فلان تجد أي اليوم فصل إلا من رحم الله من الندرة الصادقين، لو تجد أنه تكلم عليهم يجب فجأة. إيش؟ ليش؟ لأن تعظيمنا ليس لله وليس للنبي صلى الله عليه وسلم، تعظيمنا لفصائلنا أو لقاداتنا. تعظيمك لقائدك، يخطئ قائدك فتبرر له، يخطئ شباب فصيلك فتبرر لهم، يخطئ غيرك فتجلدهم بسياط غلاظ شداد لا تحمل. في معركة أخيرة دخلت قبل أيام في أحد المعارك ما تسميها، خرجنا فصيل واحد داخل من محورين، أحد المحاور قتل من المحور الآخر، كلهم إخوة في الفصيل. للأسف أخوة الفصيل تغلب اليوم على أخوة الدين الحقيقة، وهذا من الأمراض في العقيدة في الولاء. خرجنا من المعركة، أنا دخلت مع الأخوة، خرجنا من المعركة، قال لي أحدهم والله المحور الفلاني القاطع الفلاني أثخنوا فينا، غفر الله له. قلت ما أجمل هذه اللفظة، لو كنت أسمعها لو أخطأ عليك فصيل آخر. سألت قلت هذا الكلام أسألك بالله لو أنه الفصيل الثاني سواها، قال تبقى الحق يا شيخ؟ قال والله كنا حكينا عليهم أنهم باعونا وأنهم اشترونا وأنهم لا واقع. ليش؟ لأن عظمنا فصيلنا أكثر من تعظيمنا لأخوة الدين وأخوة الله سبحانه وتعالى، هذا خلل. تعظيم الله يا إخواني أن يهون كل شيء أمام أخوة الدين. اليوم يوم يقتل واحد من الأحرار من ينصره؟ شباب الأحرار. يوم يقتل واحد من الجند من الرتل الذي يخرج؟ شباب الجند. يوم يقتل واحد من الجيش الحر هل يمكن ينصره فصيل إسلامي؟ قلت ما أنصره. ليش؟ ليش ما تنصره؟ مسلم ولا كافر؟ أنت قل لي مسلم ولا كافر؟ إذا كافر لا تنصر، أعوذ بالله. إذا مسلم مقصر تنصر ولا ما تنصر؟ هاي إخواني أنصره أخو، هذا مستحيل يحدث. التناصر والولاء والبراء أصبح في الفصائل، هذا بلاء ومرض عقيم بريك بالساحة. أنت واقف في حاجز مر عليك فصيل، حاط أنا من من أجناد الشام، مر عليه فصيل وأنا من أجناد الشام عليه راية أجناد الشام، فضل تفضل، والثاني وقف مقيتها الفصائلية دمرت وقتلت. فانتبه، لا الفصائلية ولا القادة ولا حتى المشايخ. أخطأ الشيخ خالف قال الله وقال رسوله، رد عليه أحد آخر لا تغضب. اليوم تكلم عبد الرحيم بكلام خالف الحق، جاء جاء رجل آخر أبعد إليك من عبد الله الحسين، رد عليه. لا تجي فورا تدور الأدلة التي تنصر عبد الله الحسين، لا، قارن بين الدليلين بتجرد. لأن هذا قال الله، هذا قال، قال الله، وهذا قال، قال الله. ابعد الشخصين وتعامل مع إيش؟ مع الدليلين. تعامل مع... هذا تعظيم الله يا إخوان. وما قدر الله حق قدره، إحنا ما قدرنا الله حق قدره. أن نقدر الله حق قدره، أن يكون الله أعظم عندنا كتاب الله وسنة رسوله من الأشخاص والجماعات والقادة. أما يخطئ أميرك تبحث له عن ألف عذر، نفس الكلمة يخرجها أميرك ويخرجها أمير آخر، تبحث لأميرك عن ألف عذر وتبحث للآخر عن ألف منقبة ومثلبة. إذن يا إخواني، مسألة تعظيم الله وتغليب تعظيم الله وأخوة الإسلام على التعصب للجماعات والفصائل والأشخاص أمر مهم. المعلم الذي يليه ونجعله الأخير حتى لا نطيل عليكم، ولعل الله يفتح لنا وقت آخر ربما نأخذ معالم أخرى. معلم الكم الآن؟ التاسع. اعمل لدين الله، اعمل لدين الله ولا تعمل للفصائل. هذا الكلام إخواني يأخذه بعض الناس على طرفين. بعض الناس يفهم من هذا أنه الفصائل هي كلام، أنه فصائل لا، وأنه ما بدنا فصائل. إذا أخذنا فصائل ما في جهاد أصلا. الفصائل هي التي تقود الجهاد سبيل الله، وهذا واقع. والفصائل هي كانت موجودة حتى على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صح التعبير. قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الأنصار. من هؤلاء؟ هؤلاء المهاجرين. من هؤلاء؟ هؤلاء مسلمة الفتح. من هؤلاء؟ هؤلاء كذا. وكل واحد معه رأي الحال، وكل واحد معه، لكن كان أخوة، أخوة الإيمان هي التي تغلب عليهم، وليست أخوة الألوان والرايات والفصائل. ولما نتكلم يقول لا تعمل لفصيلك، لا، البعض يفهمها إيش يا أخي، يبدأ يكون عنده نفور وعنده عدم سمع وطاعة، وعنده البعض لما نتكلم عن تعظيم الله المحور الذي قبله يفهم الصدع بالحق فهم خاطئ. أخطأ أميره ينسى مسألة الحكمة، فجد أنه الحكمة ينسى خلط. يظن أنه يا أخي أنت أخذت هذا المال بالغلط، هذا المال لا يجوز، يبدأ يتكلم، يظن أن هذا من تعظيم الله. لا، هذا من السفة في التعامل مع المنكر. فرق بين الحكمة وبين ماذا؟ المداهنة. والبعض حتى أنه من باب تعظيم الله يترك الجماعة. ليش تركتم؟ لأجل عندهم هدر مالي وأنا ما يمكن أبقى معهم، وأنا لابد يكون صدع عندهم، فساد إداري. ما هذا الذي نقصده؟ الموازنة بين هذا وهذا، والحكمة في التعامل. فرق بين النصح والتبيان وبين إثارة القلقلة والفتنة. بعضهم يفسد كتيبة كاملة لأجل منكر رآه في إيش؟ في أميره، فأراد أن يصلح فماذا؟ فأفسد. القضية تحتاج موازنة وتحتاج حكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إنكار المنكر لابد ألا يؤدي إلى ماذا؟ إلى منكر أكبر منه، إلى مفسدة أكبر مما هو فيه. اعمل لله. البعض يقول اعمل لله، يقول خلاص أنا بفتح معهد شرعي بس ما أدرس فصيلي، ما أدرس إلا أقول المعهد للجميع. طيب من يدرس فصيلي؟ وفصيلك هو جزء من الجهاد في سبيل الله؟ لا. الفرق بين هذا وهذا، العمل لله أن تعمل لفصيلك، ولكن لا تحجر العلم عن غيرك، ولا تتمنى ضعف غيرك في الوصول لما وصلت إليه. بل وإذا طلب منك أن تخدم دين الله في مكان غير مكانك لا يتعارض مع عملك فلا تتأخر. رأيت الضابط؟ إذا طلب منك أن تخدم دين الله في مكان غير مكانك فيما لا يؤثر على مكانك لا تتأخر. اكتبوا ضابط العمل لدين الله. إذا طلب منك أن تنصر دين الله مع غير فصيلك فيما لا يؤثر على عملك فلا تتأخر. فيما لا يؤثر على عملك فلا تتأخر. عارف أحد الإخوة جماعة من الجماعات الجهادية موجودة في الشام أبدعت في عمل عسكري معين، جاءتني جماعة أخرى منافسة لها، قالوا لي الجماعة الفلانية أبدعت، قلت صحيح، قالوا نريد نفعل مثلهم في هذا العمل العسكري، هذا الترتيب العسكري. قلت لهم أعرف فلان يعمل لله اذهبوا إليه. والله صرنا نعرف الذي يعمل لله والذي يعمل لفصيله. راحوا إليه، راحوا إليه، طلبوا، قالوا بدنا نسوي هذا الشيء، هذا الشيء منافس. قال أبشروا اليوم الفلاني موعدنا، وجاء باليوم الفلاني وشرح لهم الخطة، قالوا الخمسة أيام الأولى أنا بأشرف عليكم حتى تقوموا على قدميكم ثم تنهضون. هذا الأخ تعرفونه كله، وهو من القادة الأفاضل، يعني والله سرت منه. والأخ اللي أرسلته قال أن اندهشت الموجود في سوريا مثل هذا الرجل، مو اندهشت والله، يعني هذا شيء إحنا بننافسه بهذا العمل، ولكن خلاص هذه جماعة إسلامية تقوم بنفس. أنا هدفي إيش؟ أنا أنصر دين الله، سواء نصرت أنا، نصر غيري، قمت بالعمل، العمل لدين الله أن تفرح لكل عمل خير يقام قمت به أو قام به غيرك. إذا ما وجدت هذا في قلبك فاعلم أنك لا تعمل لدين الله، أن تفرح لكل عمل خير يقام سواء قمت به أو قام به غيره. العمل لدين الله إخواني إذا تعارضت مصلحة فصيلك ومصلحة عامة المسلمين تقدم مصلحة عامة المسلمين على مصلحة فصيلك، هذه مهمة. فصيلك هو لحم الأمة، هو جزء من المشروع الجهادي. هذا العمل مثلا أراد فصيلك أن أنت إداري في مدينة إدلب، أردت أن تأخذ نقطة في إدلب وأن تجعلها معسكر، هذا الأمر ينفع فصيلك ولا ما ينفع فصيلك؟ وفصيلك جزء من الجهاد ولا هو جزء من الجهاد؟ جزء من الجهاد، لكن أخذت مكان في وسط المدينة ويطلع صوت الرصاص ويزعج الناس ويؤثر هذا على المنظومة الجهادية، لأن الناس كلهم بدل بيكرهون الجهاد عشانك، الناس ما بيفرقون هذا الفصيل فلان الفصيل، بيكرهون المجاهدين، صح ولا لا؟ إذن هنا تعارض مصلحة فصيلك مع مصلحة المشروع، مشروع الجهادي. هنا إذا أنت تعمل لله تقول لا يا أخي أروح للإدارة عندنا يا أخي هذا المكان مستحيل أسوينا معسكر، يا أخي سوي معسكر ما حد يقولك لا، يا أخي والله ما أنا ما أريد أن أؤثر على جهاد سبيل الله. إذا والله أنت تعمل لفصيلك يا أخي اللي تكلم تكلم، إحنا هذا مشروعنا أخذناه بغنائم وهذا معسكر، اللي بيتكلم يراجع لي، أنك تنظر إلى فصيلك ما تنظر إلى المشروع. إذا لابد أن تنظر إلى فصيلك وتنظر فوق فصيلك شيء اسمه إيش؟ هاي إخواني المشروع الجهادي، فوق المشروع الجهادي الإسلام، تنظر فصيلك تنظر فوق فظل أكبر، هي المشروع الجهادي. إذا والله المشروع اللي انت تسويه ينفع فصيلك ومحصله ينفع المشروع الاسلامي الحمد لله، والله اذا مشروع فصيلك يؤثر مثلا معركه من المعارك بندخلها، اردنا ندخل معركه، المعركه ما يمكن ندخلها الا انه نلغي الغنائم، نقول هذه المعركه غنائمها مثلا نجمعها ونتركها الى مثلا اصلاح مدينه معينه، وما قدرنا والله نتفق، ما قدرنا نتفق إلا على هذا. فصيلك ينتفع بالغنائم، ولكن مشروع الإسلام ينتفع بإيش؟ بأن تترك الغنائم لمصلحة المسلمين تقدم هذا الأمر. مثلا أمر خدمي في داخل مدينة إدلب تنازعت الفصائل، هل نقسم هذا مع الغنائم ولا نخلي هذا لخدمات المسلمين؟ أيهم أنفع؟ نخلي خدمات المسلمين تدفع بهذا الاتجاه. دائما المشروع الإسلامي أكبر من ماذا؟ من مشروع الفصيل، لأن الفصيل هو جزء من عدة أجزاء لخدمة المشروع الإسلامي. هذه بعض المعالم التربوية في طريق الجهاد، حقيقة يعني اعذروني لم أرتبها ترتيبا جيدا، يعني نثرناها بين أيديكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تنظموها ويعني تأخذوا ما فيها من خير وتصلحوا ما فيها من خطأ. استدراك مهم في قولنا أنه تعلم ما تدري ما تحتاجه الجهاد، أن تأخذ من كل علم ثقافة عامة ولكن تتخصص في علم حتى تبدع فيه. سؤال أخونا، طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم الرمية ثم نسي فليس منا، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا، هل يقصد به أي ليس من الإسلام؟ هل هو ناقض من نواقض الإسلام؟ لا، إنما هذا من أحاديث الوعيد التي قال عنها العلماء، أحاديث الوعيد تمر كما هي من دون ما تفسر. كثير من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل كذا فليس منا، من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، فليس منا، ليس المقصد هو انه فليس من ماذا؟ أنهم ليس من المسلمين، إنما المقصد أنها من حديث الوعيد التي يخوف من باب التخويف، شدة التخويف أن يخوف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. والمقصد من هذا الحديث وإن كان في سنده ما قال مثل أيضا أحاديث من حفظ القرآن فنسيه فليس منا وغيره من الأحاديث في التحذير من العلم، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يحذر دائما من عدم الاحتفاظ بما عند الإنسان من علم شرعي وعلم عسكري. الإنسان يحاول أن يحتفظ بما عنده من علم حتى لا ينسى ولو بالمراجعة، ولو بالمراجعة يعني بين كل فترة وفترة حتى ما ينسى العلم الذي تعلمه. وهنا يا إخواني ملحظ يعني بعيد، لكن ما أدري أنا تكتب الله لنا فرصة نزوركم ثاني ولا ما يكتب، لأنه المجموعة اللي قبلكم بهدلت وحور الله يجزي عني خير الجزاء، أساس بنزوره مرتين وسبحان الله يعني كل مرة يأتينا عذر. المرة الأولى وعدت ثم صبت، المرة الثانية وعدت ثم صبت، أنا قلت ما عدا وعدك، لكن المرة هذه وعدنا الحمد لله أنتم إن شاء الله يعني عدينا منها. فأقصد يعني إخواني من حمل علينا السلاح ليس منا، يجب يا إخواني توعون الفصائل المجاهدين في مسألة الاستنفارات. الاستنفار توصيفه الشرعي هو حمل للسلاح في وجه المسلم، ولا ينبغي أن يؤخذ إلا كما تؤخذ الوصفة الطبية، وليس أبدا من معصية الأمير لما تستنفر على مسلم، بل يجب لما تستنفر على مسلم بالأخير وقف، عطني فتوى شرعية أبشر من أي أحد، يعني من فتوى طالب علم أنا ثقفه ومشك، ولو زعل عليك لو شايف سامح روح أترك الله نجاس من النقر سامحوني ما بأخذ المغسل وستنجل من النقر مسلم وعطني فتوى أبشر. من حمل علينا، انظر يا اخواني شدة الحديث، من حمل علينا السلاح، ما قال من اطلق علينا النار، لا، من اطلق علينا النار وصل لمرحلة بعيدة. ان الرجل اذا رفع حديدة على مسلم لعنته الملائكة حتى ينزعها. انت اذا خرجت باستنفار قال لك ارفع البارودة فوق معناته انت حامل السلاح، ما انت رافع البارودة معناته الملائكة تلعنك حتى تنزل البارودة. فمسألة الاستنفار تماما كمثل اخذ المضاد الحيوي، لا يؤخذ إلا بوصفة طبية. أحيانا الاستنفار يكون ضرورة حقيقة، مثلا جماعة مفسدة، مجموعة سراق ما يأبهون لشرع ولا دين، المحكمة طلبتهم أكثر من مرة وكل مرة يقيمون يعني تشويه وكذا، نحن نحتاج إيش؟ أن نذهب نأخذ رتل ونستنفر عليهم، هذا رفع السلاح، لكن هذا يؤخذ بفتوى شرعية لأجل ماذا؟ إظهار عليهم ماذا؟ القوة والتهديد به حتى لا يسال دم بعد ذلك. ولكن هذه القضية خطيرة أخواني، تقول والله أنا طالع بس أخوف أرفع السلاح، ورفع السلاح بحد ذاته يحتاج فتوى، ما هو فقط القتل يحتاج فتوى، إنما رفع السلاح يحتاج فتوى، والقتل يحتاج فتوى عظيمة دقيقة، لأن من أصاب دما مسلما بلح ورط، يقول ابن ورطات إن من ورطات الأمور التي ما في مخرج، خلاص تقول لي قتلت نفس. جاء رجل يا أخي، أصعب شيء عليك لما يجيك واحد مذنب تائب تقول له ما أقدر ما عندي لك فتوى أن يقول الله يتوب عليك، صعب صعب. لا واحد يجيك يقول يا أخي والله أنا تائب. جاء الرجل تائب لابن مسعود بن عباس قال يا ابن عباس قتلت نفسا وتبت إلى الله وندمت، فأفتي قال أفتيك بقول الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم بئس المصير. قال ابن عباس تبت؟ قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال ابن عباس يقول الله قل يا عبادي الذين أسروا، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فما زاده على هذه الآية. حتى اختلف العلماء في أن القاتل هل له توبة ولا ما له توبة. قال بعض العلماء من الذنوب التي لا توبة لمن وقع فيها قتل النفس بغير حق لشدتها، شدة جرمها وعظم أمرها، حتى قالوا سبب أن قاتل عمد ليس له صوم أن ذنبه لا كفارة فيه، نسأل الله السلام والعافية. فيا إخواني هذه مسألة مهمة، يعني أنا ذكرتها لما ذكرتنا يعني فليس منا، نسأل الله يعصمنا وإياك في الجهاد من أن نكفر مسلما بغير حق ومن أن نقتل مسلما بغير حق. آخر سؤال، آخر سؤالين تفضل. آخر ثلاث أسئلة ولكن سأجيب في دقيقة يعني بكلمة ورقة. السلام عليكم شيخ، نحن نحتاج إلى قاعدة نعمل بها لزيادة العلفة بينه وبين أخوانه في الفصائل، جميع الفصائل بلا استثناء، يعني نوصلها للإخوة يعني في هذا في فصيلنا أو في الفصيل الثاني، إنه أعمال تزيد القربة ونبذ الخلاف والتفرق، نعمل فيها قاعدة يعني في الساعة ونسير عليها. كلام مهم جدا، وما يكفي الكلام اللي ذكرت انه كلمة رضغطها، ولكن يحتاج ان شاء الله، ولا اريد ان اثني بالوجه لمثل هذا الرجل ابو حرز الله خير وامثاله في موقف يسير عمله. انا يعني لا اثني عليه في وجهي لاجل امر الا ان تقتل بالله. جمع قبل ايام قادة النصرة والاحرار باجتماع يتحدث عنه الجميع كانما هو فتح، هو بس سوى اجتماع ودعا هذولا، وانا كنت اجلس مع الاطراف اللي جلستهم مع بعض اسمع يتكلمون على بعض بكلام يا الله. بعد الاجتماع سبحان من غير القلوب. ابن حزم له كلام جميل جدا يقول: اذا التقت العينان زال نصف الخلاف. هذا كلام مهم جدا. فيعني ان يتبنى الكوادر والصف الاول والثاني هذه المساله، مساله التقارب والاخوه والتلاحم. فقط تبنى الصف الاول والثاني الجنود تبع، لكن ان تغرسوا انتم في من معكم ومن وراءكم بعدكم هذا هو اعظم امر. فالقضيه تؤخذ سلسله كما تؤخذ الاحاديث بالوراثه والعنعنه، تؤخذ كذلك المحبه بان ينتشر المصلحون. والرجال على نوعين: من الرجال مفاتيح للخير، ومن الرجال مغاليق مفاتيح للشر. بعض الناس تشوفوا يجلس مع مجموعه، بعض الشرعيه يجلس مع مجموعه، تخرج تجد المجموعه كلها صارت متالفه ومتحابه وتحب غيرها وتحب الفصائل وتحب جمع الكلمه وجلس الشهر، وبعضهم يجلس اسبوع تجدهم سبحان الله في قمه التنافر. نسال الله السلامه والعافيه. نسال الله يجعلنا مفاتيح خير لا مغاليق لا مفاتيح شر. كيف اختار التخصص اللي افيد به الجهاد؟ يعني بحسب مواهبي وقدراتي او بحسب حاجة الساحه؟ وكيف اكتشف مواهبي وقدراتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن مراه اخيه. المؤمن مراه اخيه. لا يمكن تعرف نفسك، ولكن تستشير اخوانك، تستشير اخوانك خاصه اكثر من اخ. وما ندم من استشار، وليس حديث ولكن مقوله، وما خاب من استخار، او العكس. يعني تسال طلاب العلم الذين يعرفونك عن قرب، تقول: والله انا اعرف كذا واعرف كذا واعرف كذا. ومهم جدا ان لا تختار التخصص انت لوحدك، انما تختاره انت ويختاره غيرك. لانك انت قد تختار التخصص تظن ان هذا التخصص هو انفع تخصص لك، ولكن ليس كذلك، هو احب تخصص لك لاجل العاطفه. انت ما تستطيع تفرق بين ايش، بين احب وبين ايش انفع. والله انا نفسي تجد ان تحب الاقتحام، انت والله انا احب تخصص انفع تخصص لي، انا اكون قائد اقتحامي، بينما الواقع لا، هذا احب تخصص لك. لكن انفع تخصص لك ان تكون ماذا، ان تكون جاري معسكر، وما هو احب لك لكنه ماذا انفع حقيقه. أنت تعرف ماذا تستطيع، ولكن من الذي يقيم الأفضل؟ هو أن تستشير المقربين منك. كل ما ذكرت لي عوائق، وأضف عليها حظوظ نفس، أضف عليها حظوظ نفس. هناك عوائق سياسية شرعية عسكرية، وما حظوظ نفس صلى الله يعني أن يغفر للقادة. حقيقة يعني التوحد الذي دعي له أغلبه، وأنا يعني أقول من باب يعني أني سعيت فيه من قرب يعني، وليس من باب ثقيل وقال، أغلبه ليس حظ نفس، وهذا أمر يدعونا للتفاؤل والحمد لله. لأن لو كان أغلبه حظ نفس كان مصيبة، كانت تظن عقوبة من الله سبحانه وتعالى. لكن أغلبه اختلاف في ماذا؟ في تقدير المصلحة. على سبيل المثال، أحد الأسباب التي منعت يعني الفصائل تجتمع مسألة الارتباط بماذا؟ القاعدة. النصرة ترى أن المصلحة للساحة هو بقاء الارتباط لعدة اعتبارات. أولا يعني كون القاعدة منتشرة في أكثر مكان، كونها يعني تيار جهادي قوي، كونها خزان بشري، كونها يأتي من خلالها النخب من كل إلى آخره. الأحرار مثلا ترى لا والله أنه الآن القاعدة ممكن نحمل فكرة من دون ما نحمل اسمها مثلا. اختلفوا في تقدير وجهة نظر. أنا وجهة نظري أن هذا مخطئ وهذا مخطئ، أنه ما فيش كلام، أحاول لكن آخر شيء إذا وقفت علي أتنازل. لأنه سواء قلنا هذا الخير أو هذا الخير، التنازل عن الرأي لأجل جمع الكلمة هو أولى. أنا كنت أقول للإخوة: الساحة لا تحتاج إلى عزام الشام. عزام الشام دائما يقول الساحة السورية تحتاج إلى عزام الشام. عزام الشام نسبة إلى من؟ لعبد الله عزام. عبد الله عزام جمع المجاهدين وين؟ فلسطين. الساحة ما تحتاج إلى عزام الشام، تحتاج إلى، أقول للإخوة دائما، إلى حسن الشام. ليش؟ الحسن رضي الله عنه لما اختلف هو معاوية على ماذا؟ على قيادة المسلمين. أيما أفضل، الحسن ولا معاوية؟ أخواني الحسن صيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من إذا جبناها آراء فكرية من اللي رأيه الفكري أحسن؟ الحسن. ومن المفترض يأخذها؟ الحسن. هل قال الحسن طيب يا أخي أنا والله فكرتي كذا وأنا رأيي كذا لذلك أنا سأتمسك برأيي؟ معاوية قال سأتمسك برأيي؟ لا. قال الحسن لا أشكر أنا أحسن أنا صدت النبي صلى الله عليه وسلم أنا كذا خلاص أنا تنزلت الله. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ سيد لأجل هذا الموقف. قال إن ابني هذا سيدا وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين يحق الله بالدماء. لذلك أحيانا هذا موقف الحسن نحتاجه اليوم، نحتاج إلى من يتنازل عن رأي سواء يعني هو ليس قضية الارتباط وحدها، أنا أكثر من قضية، لكن سواء كانت القضية ما دامت القضية ليست قضية نصية، مسألة ارتباط بالقاعدة مسألة نصية ولا اجتهادية؟ اجتهادية. المسألة الأخرى اللي اختلفوا فيها ما في ولا مسألة عقدية اختلفوا فيها، وهذا الأمر اللي مفرح ومحزن. يعني طرح لما دخلنا الاجتماع مثلا كان هو أقرب اجتماع حقنا، أول مسألة قالوا رفض الديمقراطية والحاكمية سبع فصائل موافقين. المسألة الثانية عدم المساومة على المهاجرين أو عدم تسليمهم موافقين. ثلاثة عدم التفريق بين المهاجرين والأنصار في التعامل في الشام موافقين. الأربعة الحاكمية عدم الدخول في البرلمانات موافقين. خمسة عدم إلقاء السلاح والرضا بهدنة عامة موافقين. القضايا المبدئية المفصلية موافقين. وصلنا بعد ذلك على القضايا إيش؟ الاجتهادية واختلفنا فيها. هذا أمر مفرح إنه والله الساحة ترى مجتمعة على الأصول، ولكنه محزن أنه مع اجتماعي على الأصول حتى الآن لم تصل إلى ماذا؟ إلى وحدة الصف وجمع الكلمة. أسأل الله يجمع كلمة نزول السجن أجيبة الأسئلة. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ويعدنا إن شاء الله شيخنا بلقاء آخر. أبشر أبشر بإذن الله. نفرح مع الجلوس مع الأبطال الخيرة من الشباب الذين تفرغوا حقيقة تفرغ بالعلم والترقية بالنفس في مثل هذا الزمن صعب جدا، لكن أجره عظيم عند الله وثمرته كبيرة. أبسط شيء أخواني بشركم استنفار المجاهدين. أطلقنا حملة إنفر ونحدثكم عنها، يعني أطلقنا حملة إنفر، هي حملة كانت عبارة عن حملة إنفر أطلقها مركز دعاة جهاد رابطة جنوب الشام استنفار عدد المجاهدين تغذية الفصائل. فجاءنا اليوم الأول الاستنفار بمئات من الأنصار والمهاجرين. فورا قلت يا أخوة سموها النفير العام وليست حملة الفعل. بالفعل هي نفير عام. فيعني حقيقة المئات، بل اليوم في اجتماعنا اتفقنا أنه ماذا نفعل إذا جاءنا الآلاف وما عندنا قدرة أن نستوعبهم في معسكرات ندربهم، نرسلهم الفصائل فورا. هي التي نحن فكرتنا أن نظل. ذكرتني بفور أنت مطلوب يوم واحد منك تدرس معنا بالمعسكر الحين ذكر. فأنه نظل يعني النافر الجديد عندنا معسكر سبع 600، نترك 600 في معسكر وندربهم أسبوع واحد، يعني تحريض إيمانيات فكر عن هذا الكلام تقريبا اللي ذكرناه في هذا المجلس الأفكار الخواطر وكذا، ثم يروحون خمس أيام ست أيام. لكن قال الآن لا، احتمال يجينا باليوم الأول 2000-3000. فماذا نصنع بهذه الأعداد الطوفان من النافرين؟ والحمد لله. فهذا يعني من البشائر أنه الأمة فيها خير والساحة فيها خير وشباب الأمة فيهم خير والحمد لله رب العالمين. طبعا لكن أقول مرة أخرى، من السهل جدا أن تستنفر الأخ، لكن من الصعب جدا أن تستنفر الأخ من أن يكون مقاتل عادي إلى مقاتل كادر. بسرعة تجيب الشباب مثل هذه المقرات ولا يبهدلونك؟ والله لعل الثلاثة الأولى سهل الله. إيه والله يستر الأوقات. فعلا أنه تبي تجيب شباب تقول تعال يا أخي ارتبط معي وخليك أنت بصنعك كادر وأنت كذا، ما هي بسهولة. والكوادر لما نخسرها صعب نعوضها، ونرى لما يستشهد فلان فلان كيف نتعب. لكن المقاتل العادي بسرعة. لذلك الإنسان أن يحجر نفسه ويعكف نفسه على مثل هذه الأمور في خير عظيم. بارك الله فيكم جزاكم الله خير، تقبلونا منكم صالح الأعمال. صلى الله نراكم بإذن الله فاتحين معلمين بداية المفردين. كنتم مع واها.